والتمحيص بالأدلة ومعرفة الحكم. في هذا الحال يجوز التقليد. يجوز التقليد. في الحال الثانية إذا كان لم يبلغ درجة الاجتهاد ويدخل في ذلك العامي. إذن التقليد يجوز في حالين. في الحالة الأولى إذا نزلت به نازلة تتطلب الاستعجال في البت الاستعجال والبت في الحكم بحيث لا يتمكن من معرفة من البحث والاستقصاء في الأدلة فيجوز أن يقلد. والحالة الثانية إذا لم يبلغ درجة الاجتهاد. إذا لم يبلغ درجة الاجتهاد. قال رحمه الله ويجوز للعامي ولمن لم يبلغ درجة الاجتهاد في علم أو في باب من العلم لأن القاصر في فن كالعامي فيه. إذن نأخذ من هذا أن المقلد ليس عالما. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من العلماء. أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من العلماء. المفتي والمستفتي. المفتي اسم فاعل من الإفتاء. قيل في القاموس إفتاء في الأمر إفتاء في الأمر بأنه له والفتيا والفتوى. قيل في القاموس اسم قال في القاموس أليس كذلك؟ اسم فاعل من إفتاء قال في القاموس إفتاء في الأمر. معك القاموس عندك افتح. اسم فاعل من إفتاء قال في القاموس أفتاء. ظهرنا أفتاه في الأمر أفتاه في الأمر أبانه له. يمكن نشوف عدد. قال في القاموس إفتاء في الأمر بأنه له والفتية. لعلها أفتاه في الأمر أبانه له والفتية والفتوى وتفتح ما أفتى به الفقيه. نعم. ها أفتاه في الأمر أبانه له. إذن هالنسخة ما يثق فيها إطلاقا. أفتاه أبانه له. ها هي وش بعد؟ والفتيا والفتوى وتفتح ما أفتى به الفقيه. نعم بس أحسنت. إذن تقول المفتي اسم فاعل من الإفتاء. قال في القاموس أفتاه في الأمر أبانه له والفتيا والفتوى وتفتح. والفتيا والفتوى وتفتح. ما الذي تفتح؟ فتوى. الفتيا الفتيا. لا والفتيا الفتوى والفتية مفتوحة. هي مفتوحة. فتوى مفتوحة. والفتية لا مو لا قصد الفتية والفتوى. أفتاه في الأمر أبانه له والفتية. لا ما تصح فتية. ها وش فيه؟ وش فيه يفتح؟ أي لا يقول بس قال في القاموس أفتاه في الأمر أفتاه في الأمر أبانه له. أفتاه في الأمر أبانه والفتيا والفتوى.